منصوبة بالأرجل منصوبة أصلاً شوفوا أرجلها مخبولها وأرجلي وأرجلي بالكسر لأنها بعد الباب نروسكم لكن وضعت بالكسر بالفتح لأنها مع الأولى مغسولة ونزلت تحت لمظنة الإخراج في الرجل حتى يتصلوا بها. قال الرسول صلى الله عليه وآله رأى رجل دخل المسجد وكان شوي من عقب رجله ما غسلها فقال ماذا ما ما ماذا ترى بهذا يا علي؟ قال ما أدري يا رسول الله. قال هذا لا أدري أكثر من الصلاة عد فأكم الوضوء في رجل بس. قال الوضوء المجيد قال له هذا اللي بقي في رجله لأن قال رسول الله بعدها قال ويل للأعقاب من النار ويل للعراقيب من النار. هذا يدل على انها لا بد انها تغسل ما احنا من لازم نغسل ما نغسل هنا والغسل. والامام علي صلوات الله عليه جاء على فتيه من قريش وهم لا يغسلون هذه وكذا قال لهم ويل للعذاب ويل للعراقيب من النار. قال فجلكوا هذا الكلب ما من قوة من هم الرجل. طبعا لا يروح الواحد يتشكك احنا نتكلم الحين بين المسجد هم لا يدخلون نهائيا على جميع هناك ما يدخلون الحلقة لها لها ملائكة فاطمة تلي حسين يا فاطمة ولا تفكين الشارع اللهم صلي على محمد وآله. هذا دليل على ايش؟ دليل على ان الغسل موجود. سألوا عائشة قالوا هل رسول الله مسح بعد الأنعام؟ قالت لا. قالت لأن أقطعها أحد إلي من أمسح عليها لأن أقطعها أحد علي من أمسح عليها عائشة ليه ما دولة؟ قال عندها علم أنا ضد رسول الله. هذولا جت عاد مسألة أشد من هذه. جت مناظرة بين بين عبد الرحمن بن عوف وبين عمار بن ياسر. جاء يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف وهو ماسح على رجل صلى بهم واعتزلها عمار صلى الله عليه اعتزل ما صلى معه. قال ليه ما صليت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا ليه بسلت؟ قال احنا رأينا رسول الله هنا قال قبل رسول الله ما قبل المهم راح إلى عمر الخطاب كان الخليفة خليفة أصار راجع الخليفة سار جازر وراح إلى عند عمر الخطاب كفاه الله وهو خبيث صد يعني كان خبث يكزح من وجهه كان أخبث وجه على أهل البيت كان على عمر الخطاب وأبو بكر خبيث يعني معنى الكلمة كان كره في أهل البيت وكره في فاطمة حتى الرواية تقول أن نهجته الإمام عليهم ضفنا فاطمة بالليل. قال ليه ما قال أقول كلنا نجينا قالت أننا نحضر الدرس. قال الإمام علي أبو بكر عمر قال هي شاءة أنها تدفن بليه. قال والله أنا لما أجي عادي مغلظة وملعنة وخب في واحد من عندها مشرع الحال واخذوها رسول الله عليه وسلم.